يرجو بأن الأحوال التي يكون للمرأة المطلقة في السكنة والنفقة أو السكن وحده أو النفقة وحدها وأن نفقة المتوفر عنها زوجها واجبة وكذلك استثناءها أنها قد تكون مطلقة مرتين فلها واحدة أو بنتين. أما إذا كان الزوج أو أهلها ثلاث وقفت أخيرا أهلها ثلاثة ولا تزال النص أن يجوزها ومثلا يتوفى عنها باقية يجرى هذا فقط في مال الزوج أن الزوج قد مضى لأن نفقتها في ماله في رصيد هذا العلم ومثلا الأخيرة إذا طلق هذا المال فإن باقية يجرى هذا فقط لأن غير مرتين إنما يرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا كان الذي لا رجوع إليها أما إذا كان لا رجوع له فلا نفقة عليه أما العدة فهذه نعم فالعدة لا أقل لها أقلها إلا جميع يقولها بعد الإحرام فوق العدة لا أقلها إلا جميع أهلها وأما لو لم يطالب في النفقة في الكل فهي مجابة ثلاث كثرة لا يسلم من ما يطعمها هو الطالب في الوجود النفقة على المرأة المطلقة ولو بعد العدة لا يتزوج أو لا يتزوج هذا قول لا أكثر وكان جميع أهل العدة